الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التعاون على البر والتقوى عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. فهذا من التعاون على البر والتقوى، فمن أعان شخصا على طاعة الله تعالى وكان سببا في أن هذا الشخص يوفق لهذه الطاعة فكأنه هو الذي قام بها، والله تعالى يعطيه أجرها، وهذا من كرم الله تعالى على عباده، والدال على الخير كفاعله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. إذا وفر غني لمجاهد السلاح والراحلة والمتاع فكفاه مؤنة الجهاد، فكأنه هو الذي غزا، لأن هذا المجاهد ما كان له أن يجاهد إلا بهذه الأسلحة وبهذه الوسائل. ثم قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من خلف غازيا في أهله، يعني قام بالإنفاق على زوجته وعياله، كفاه أمر دنياه، فتفرغ هذا الغازي للجهاد في سبيل الله، فهذا الذي قام على أهل المجاهد كأنه غزا في سبيل الله، لأن هذا المجاهد ما كان له أن يخرج إلى الجهاد ويضيع أهله. فهذا يدل على الأجر العظيم لمن يعاون غيره على طاعة الله. ونعم، اليوم موضوع الجهاد موكول إلى الدول والحكومات، و أيضا هناك جهاد هو من أعظم أنواع الجهاد، وهو جهاد العلم والدعوة إلى الله، وهذا الجهاد هو الجهاد الأكبر اليوم، هو أعظم ما يحتاجه المسلمون اليوم في زماننا، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد انتشرت في المسلمين الجهالات والخرافات والبدع والشهوات والشبهات، فكيف يعود المسلمون إلى دينهم؟ هذا يكون بنشر العلم النافع، بطلب العلم وتهيئة طلاب العلم والقيام على طلاب العلم وكفالة طلاب العلم والدعاء إلى الله والمعلمين، فبذلك ينتشر الخير. ولذلك نقول أيضا: من جهز طالب علم وداعيا في سبيل الله فكأنه قد دعا إلى الله، ومن قام على أهله فكأنه دعا إلى الله. ممكن أنت تكفل داعي ما يكلفك في الشهر إلا مئات الدراهم معدودة، أو تقوم على أهله تكفله وتكفيه أمر دنياه، أو تبني له مسكنا توفر له حاجيات في الدنيا، وتقول له: أنت تفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله وأنا أكفيك الدنيا، والله تعالى مثلا ما فتح لك في موضوع العلم والدعوة، فتكون يوم القيامة كأنك قد دعوت إلى الله تعالى. والأناس الذين يدخلون في الإسلام أو يهتدون على يد هذا الداعي يكونون في ميزان حسناتك. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، يعني لغزوهم، لأنهم من القبائل الكافرة التي جاء في بعض الحوادث أنها يعني حاربت المسلمين، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. تأمل كيف يتعاون الصحابة على الخير، ويحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعاون. يقول: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. لينبعث من كل رجلين أحدهما، يعني واحد يخرج إلى الجهاد في سبيل الله والآخر يخلفه على أهله. هذا المجاهد إذا خرج من يقوم على أهله؟ ما كان يوجد عندهم رواتب تجري ويصرف من الراتب على أهله، لا، هو يعمل باليوم، يتاجر، يبيع، يشتري، يخرج، يعني يزرع، هكذا حياتهم. فإذا ما وجد الرجل في البيت تعطلت شؤون البيت، فيخرج أحد الرجلين في سبيل الله والآخر يقوم على كفاية أهله. يقول: والأجر بينهما. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان قرب المدينة، قال: فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وهذا في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة، وكان الصحابة من أنحاء الجزيرة يفدون ليلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلقي ركبا بالروحاء قريبا من المدينة، فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. ما أجمل هذه الكلمة، ما قالوا من بني فلان وقبيلة فلان، هكذا المسلمون أمة واحدة، وأشرف نسبة للمسلم أن ينتسب إلى دينه، يقول: أنا مسلم. هكذا تختفي الحزبية والطائفية، هذا كذا وهذا كذا، ويلقب الناس بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، وتؤدي إلى تفريق الأمة. نعم، إذا كان اللقب إنما أطلق من باب تمييز أهل الحق عن أهل الباطل فهذا مشروع، كما يقال أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، من باب تمييز أهل الحق عن الباطل. أما أن يتحزب المسلم مع طائفته ويسمون أنفسهم بلقب معين، جماعة معينة وفرقة معينة وحزب معين، فهذا مما ذمه الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. فالمسلمون أمة واحدة يتبعون كتاب الله على سنة رسول الله، ويتبعون هدي الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الدين الإسلامي، الدين النقي الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال: قالوا: المسلمون. نحن المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. يعني ما رأوه من قبل. فرفعت إليه امرأة صبية قالت: ألي هذا حج؟ طفل صغير صبي. قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. تأمل، جعل الأجر لهذا الصبي، قال: نعم. وهذا استدل به أهل العلم على أن إحرام الصبي ينعقد إذا أحرم بالعمرة أو الحج، ولا يجوز لك أن تفسخ عن الإحرام وتقول: هذا ما أكمل عمرة، طاف وخلاص، ما أستطيع يلعب وما أستطيع أن أجعله يسعى بين الصفا والمروة، خلي يلبس لباسه ويجلس في الفندق. لا، ما يجوز. وأتم الحج والعمرة لله. عند جمهور العلماء أن إحرام الصبي ينعقد، فإذا لبى ولي الصبي عنه قال: لبيك عمرة عن فلان، إذا كان ما يعقل وما ينطق، فيكون هذا الصبي قد دخل في العمرة، ولا بد أن يكمل العمرة، أن يطوف ويسعى، طبعا يحمله وليه بالطواف والسعي إلى ويقصر من رأسه حتى ينتهي من العمرة، حتى لا تلبس بالإحرام وتكون عليه محظورات الإحرام يتحملها الولي. فهذا حكم قد يتساهل فيه بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت أن لهذا الصبي حجا، فإذا إحرامه صحيح بالحج وينعقد وله أجر. لكن من الذي تسبب في حج هذا الصبي؟ طبعا هذا الصبي إذا كبر عليه حجة أخرى، لأن هذه حجة قبل أن يبلغ. من المعلوم أن الحج إنما يسقط عن المسلم إذا كان بالغا، أما إذا كان صبيا فحجه صحيح وله أجر، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. طيب، هذا الصبي لولا وليه الذي أتى به إلى الحج أو العمرة وطاف به وسعى به ما كان سيؤدي هذه المناسك، لأنه صبي صغير ما يفهم وما يستطيع أن يؤدي هذه المناسك، فيكون الأجر لمن تسبب في ذلك وأعانه على هذه الطاعة وهو وليه. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى العمرة يقول أنا أذهب وحدي أو مع امرأتي ولا أحمل معي أولادي. لماذا؟ يقول الأولاد ما الفائدة من أن أذهب معهم إلى العمرة، هم لا يفهمون لا يعقلون هذه الأمور، هم صغار فيشوشون علينا وأتركهم في البلد. لا، بالعكس، هذه فرصة طيبة أولا أن تذهب بأولادك إلى هذه البقاع المباركة، يرون الكعبة وتتعلق قلوبهم بالله وبهذه البقاع المباركة المقدسة، بدل أن يذهبوا إلى البلاد الكافرة أو إلى بلاد يرون فيها الدنيا، تفتح أعينهم على الدنيا. لا، افتح أعينهم على الآخرة، على البقاع المقدسة، على الكعبة، على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعلق قلوبهم بهذه البقاع المباركة فيحبون الله ويحبون الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون في مسجده أياما، فهذا من أعظم ما يكون. ثم أيضا يكتب هذا في ميزان حسنات الصبي الصغير، وهذا من أنفع ما يقدمه الأب والأم لأولادهم، إن قبل أن يبلغ قد ملأت ميزان حسناته بالحسنات، وهو صبي صغير ما يعقل، لكن أنت أعنته على الحسنات فتكتب الحسنات للصبي. وهذا من رحمة الله تعالى أن الصبي قبل أن يكلف تكتب له الحسنات دون السيئات، لأنه صبي فما تكتب عليه السيئات من رحمة الله، لكن إذا قام بحسنة تكتب له حسنة، فهذا من أعظم الخير، هذه أعظم هدية تقدمها لولدك، أن تملأ ميزان حسناته قبل أن يبلغ، وبإذن الله يكون في هذا تمرين له على العمل الصالح وتحبب له الخير حتى إذا بلغ انشرحت نفسه للعبادات. ثم أيضا أنت تحصل على الأجر العظيم. نعم، ولك أجر، عندك 3 أولاد 5 أولاد، كل هؤلاء إذا أدوا العمرة في ميزان حسناتك أنت، لأنك أنت السبب في أنك جعلتهم يعتمرون ويؤدون هذه العبادة، فإذن هذا أجر عظيم. تخيل أنت تكسب أجر عمرة، يفكر الواحد يقول أنا سأذهب إلى التنعيم وأتي بعمرة ثانية أو عمرة عن فلان وفلان من أمواتي، وإذا ذهبت بأولادك 5 أو 4 كأنك اعتمرت 5 مرات زيادة على عمرتك، انظر إلى هذا الخير العظيم. فإذا هذا خير لا تفوته على نفسك. نعم، قد تجد شيء من المشقة مع الأولاد، لكن الله تعالى يبارك وييسر إذا نويت النية الصالحة وأتيت بهم إلى بيت الله كأنك تعرضهم على الله، والله ينظر إليكم وأنتم تطوفون ببيت الله الحرام، أنت وأولادك تقول يا رب هؤلاء أولادي أتيت بهم إليك إلى بيتك فأصلحهم وارحمهم واغفر لهم، كم يبارك الله تعالى لك في بيتك وأسرتك بسبب هذا. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين، يعني هذا ينطبق على الخادم الذي يحفظ متاع وليه في البيت، صاحب المنزل يأتي بطعام يأتي بمتاع للبيت، فالخادم هو الذي يحفظه ويقوم عليه، أو يدخل فيه من كان مسؤولا في عمله على أمور و مثلا يخرج منها للمساكين للفقراء إذا كان مسؤول مثلا على الصدقات في جمعيات خيرية، أو في عمله مثلا هو مسؤول على أمور مثلا تنفق لجهات معينة أو أموال تصرف إلى جهات معينة وهو المسؤول عنها وعن تنظيمها، هو المسؤول مثلا عن صرف معاشات الموظفين وهو يحسبها ويرتبها ويصرفها ويجمعها مثلا في قسمه مثلا، فهو الآن خازن على هذا المال هذا المتاع. قال الخازن المسلم الأمين، الأمين في حفظ الأمانة والمال والمتاع، الذي ينفذ ما أمر به، لا يكون متكاسلا، يجمع بين الأمانة والقوة، ينفذ ما أمر به. وكما قال الله تعالى عن بنت الرجل الصالح الذي استضاف موسى عليه الصلاة والسلام في مدين، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فبالقوة والأمانة تؤدى الأعمال على وجه التمام. قال الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، فيعطيه كاملا موفرا يعني تاما، ما ينقص منه ولا شيء يسير. ثم تأمل كيف ذكر شرطا مهما، طيبة به نفسه، يعني ما يكون في نفسه حسد، والله فلان حصل مبلغا كبيرا، لماذا صرف له هذا المبلغ، لماذا أعطي فلان هذه العطية، هو مسؤول مثلا عن توزيع العطايا، توزيع أراضي، توزيع أموال، توزيع منح، توزيع أي شيء. فطيبة به نفسه، ما يكون في نفسه حسد على أحد من المسلمين على أحد من الناس، طيبة به نفسه، ما يمن على غيره يقول ترى أنا السبب في أنك حصلت هذا المبلغ أو حصلت هذه العطية، وإلا أنا كنت أستطيع أن أمنعك من هذا، أو يعني ما أيسر لك المعاملة أو أؤخر معاملتك، لا، طيبة به نفسه. لأن بعض الناس إذا مسك مثل هذه المناصب والوظائف يدخل في قلبه الطمع، يزين له الشيطان، يقول الناس حصلون وأنت مسكين ما حصلت شيئا، فيبدأ يأخذ رشاوي وما يمشي المعاملات إلا إذا دفعت له، يكون مثلا هو المسؤول لفلان التاجر أو هو مسؤول عن مشاريع معينة، فيتقدم إليه مثلا بعض التجار لأن يكسبوا هذا المشروع، يقول لا، اللي يدفع أنا أعطيه المناقصة أو أعطيه هذا المشروع وهكذا. لماذا؟ لأنه غير طيب النفس، في نفسه حسد، في نفسه طمع وجشع، ولو علم به المسؤولون لما أبقوا في هذا المكان، هذا المكان ما يبقى فيه إلا الأمين الصادق الذي ليس في قلبه طمع وجشع. فقال طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، يوصل الأمانة إلى صاحبها. قال يعني إذا قام بهذا الأمر وبهذه الوظيفة على الوجه التام بدون حسد وقلبه طيب ويحب الخير للناس، والله فلان حصل أرضا، فلان حصل مالا، فلان حصل منحة، فلان كسب هذا المشروع، والله يفرح له، وهذه أرزاق الله تعالى، والله تعالى جعلني سببا لتيسير أرزاق الناس، فيستشعر أنه سبب في هذا الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قال أحد المتصدقين، هو أحد المتصدقين ويكون له الأجر بهذا، وكأنه أنفق مثل ما أنفق هذا الغني، وأعطى مثل ما أعطى هذا الحاكم، لأنه هو السبب في هذا، وإلا ربما الحاكم مسكين ما يدري، ويعطي ويعطي، لكن ربما والعياذ بالله تكون هناك بطانة سيئة أو مسؤولون عندهم جشع وطمع، فلا يوصلون الأمانة إلى أصحابها، فيحرمون أنفسهم من الأجر والخير العظيم، ويحرمون غيرهم من المحتاجين. فإذن هذا يجعل الإنسان يتسبب في عمل الخير ويعاون غير على الخير، ولا يحمل في قلبه غشا ولا حسدا ولا حقدا على أحد من المسلمين حتى يتم له الأجر بهذا. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله تعالى